بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير أخو الحضور والمستمعون. ووقفنا عند قول ابن الجزري رحمه الله: وأما المد للساكن العارض. قال رحمه الله: وأما المد للساكن العارض، وقد يقال له أيضا الجائز والعارض، فإن لأهل الأداء من أئمة القراء فيه ثلاثة مذاهب. الأول الإشباع كاللازم باجتماع الساكنين اعتدادا بالعارض. قال الداني: وهو مذهب القدماء من مشيخة المصريين. قال: وبذلك كنت أقف على الخاقاني، يعني خلف بن إبراهيم بن محمد المصري، يعني شيخه. قلت: وهو اختيار الشاطبي، أي ابن الجزري، وهو اختيار الشاطبي لجميع القراء، وأحد الوجهين في الكافي، واختاره بعضهم لأصحاب التحقيق كحمزة وورش والأخفش عن ابن ذكوان من طرق العراقيين، ومن نحى نحوهم من أصحاب عاصم وغيره. الثاني التوسط لمراعاة اجتماع الساكنين، وملاحظة كونه عارضا، وهو مذهب أبي بكر بن مجاهد وأصحابه، واختيار أبي بكر الشذاي والأهوازي وابن شيطة والشاطبي والداني. قال أي الداني: وبذلك كنت أقف على أبي الحسن وأبي الفتح وأبي القاسم، يعني عبد العزيز بن جعفر بن خواستي الفارسي. قال: وبه حدثني الحسن بن شاكر عن أحمد بن نصر، يعني الشذاي. قال: وهو اختياره. وقال: وعلى ذلك ابن مجاهد وعامة أصحابه. قلت أي ابن الجزري: وهو الذي في التبصرة، واختاره بعضهم لأصحاب التوسط وتدوير القراءة كالكسائي وخلف في اختياره، وابن عامر في مشهور طرقه، وعاصم في عامة رواياته. الثالث القصر، لأن السكون عارض فلا يعتد به، ولأن الجمع بين الساكنين مما يختص بالوقف نحو القدر والفجر، وهو مذهب بالحسن علي بن عبد الغني الحصري. قال في قصيدته: وإن يتطرف عند وقفك ساكن فقف دون مد، ذاك رأيي بلا فخر. فجمعك بين الساكنين يجوز إن وقفت، وهذا من كلامهم الحر. وهو اختيار أبي إسحاق الجعبري وغيره. والوجه الثاني في الكافي، وقد كره ذلك الأهوازي، وقال: رأيت من الشيوخ من يكره المد في ذلك، فإذا طالبته باللفظ قاله في الوقف بأدنى تمكين في اللفظ بخلاف ما يعبر به. وكذلك لم يرتضه الشاطبي، واختاره بعضهم لأصحاب الحدر والتخفيف ممن قصر المنفصل كأبي جعفر وأبي عمرو ويعقوب وقالون. قال الداني: وكنت أرى أبا علي شيخنا يأخذ به في مذاهبهم، وحدثني به عن أحمد بن نصر، أي الشذاي. قلت أي ابن الجزري: الصحيح جواز كل من الثلاثة لجميع القراء لعموم قاعدة الاعتداد بالعارض وعدمه عن الجميع، إلا عند من أثبت تفاوت المراتب في اللازم، فإنه يجوز فيه لكل ذي مرتبة في اللازم تلك المرتبة وما دونها للقاعدة المذكورة، ولا يجوز ما فوقها بحال. ودرسنا المحاضرة الماضية أخذنا فيها تفاوت المد اللازم، وكما سيأتي إيضاحه آخر الباب والله أعلم. وبعضهم فرق بين عروض سكون الوقف وبين عروض سكون الإدغام الكبير لأبي عمرو، فأجرى الثلاثة له في الوقف، أي القصر والإشباع والتوسط، وخص الإدغام بالمد وألحقه باللازم كما فعل أبو شامة في باب المد. والصواب أن سكون إدغام أبي عمرو عارض كالسكون في الوقف، والدليل على ذلك إجراء أحكام الوقف عليه من الإسكان والروم والإشمام كما تقدم. قال الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري ولأبي عمرو في الإدغام إذا كان قبله حرف مد ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد. إذا كان قبله حرف مد ثلاثة أوجه، نعم ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد كالوقف. ثم مثله وقال: نص عليها أبو العلاء. قال: والمفهوم من عبارة الناظم، يعني الشاطبي، في باب المد المد، يعني والمفهوم من عبارة الناظم المد. قلت: وأما ما وقفت عليه من كلام أبي العلاء فتقدم آخر باب الإدغام الكبير، وأما الشاطبي فنصه على كون الإدغام عارضا قد يفهم منه المد وغيره، على أن الشاطبي لم يذكر في ساكن الوقف قصرا، بل ذكر وجهين، وهما الطول والتوسط كما نص السخاوي في شرحه، وهو أخبر بكلام شيخه ومراده، وهو الصواب في شرح كلامه لقوله بعد ذلك وفي عين الوجهان، فإنه يريد الوجهين المتقدمين من الطول والتوسط بدليل قوله والطول، أي بدليل قول الشاطبي، الضمير في قوله يعود على الشاطبي، والطول فضلا، ولو أراد القصر لقال والمد فضلا. فمقتضى اختيار الشاطبي عدم القصر في سكون الوقف، فكذلك سكون الإدغام الكبير عنده، إذ لا فرق بينهما عند من روى الإشارة في الإدغام. ولذلك كان والصفا صفا لحمزة ملحقا باللازم كما تقدم في أمثلتنا، فلا يجوز له فيه إلا ما تقدم، والصافات صفا إلا ما يجوز في دابة والحاقة. ولذلك الإشارة إذا أطلقت هكذا، يعني تطلق على الروم والإشمام كلاهما يسمى إشارة، وهذا مما أخذه الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه على الشاطبي، أعتقد مرة معنا في باب الإدغام، يقول إن الشاطبي فهم أن الإشارة تطلق على الروم أو على الإشمام، وهو اختلاف، لكن إذا كان الكلام عن الروم وجاءت لفظ الإشارة يكون مقصوده الروم، وإذا كان الإشمام وجاء لفظ الإشارة فيقصد به الإشارة، لأن الإشارة لوحدها هكذا يعني تطلق على الروم وتطلق على الإشمام. والسياق هو الذي يحدد أي النوعين هو المراد، والله أعلم. فلا يجوز له فيه إلا ما يجوز في دابة والحاقة، ولذلك لم يجوز فيه الروم كما نص عليه، فلا فرق حينئذ بينه وبين أتمدونني وليعقوب كما لا فرق له وليعقوب كما لا فرق له بينه وبين لام من ألف لام ميم. وأيضا بالنسبة لحمزة أتمدون. وكذلك حكم إدغام أنساب بينهم ونحوه لرويس، وأتعداني لهشام ونحو ذلك من تأمروني وتآت البزي وغيره. أما أبو عمرو فإن من روى الإشارة عنه في الإدغام الكبير كصاحب التيسير والشاطبية والجمهور فإنه لا فرق بينه وبين الوقف، ومهما كان مذهبه في الوقف فكذلك في الإدغام، إن مدا فمد وإن قصرا فقصر. ولذلك لم نرى أحدا منهم نص على المد في الإدغام إلا ويرى المد في الوقف كأبي العز وسط الخياط وأبي الفضل الرازي والجاجاني وغيرهم، ولا نعلم أحدا منهم ذكر المد في الإدغام وهو يرى القصر في الوقف. أما من لا يرى الإشارة في الإدغام فيحتمل أن يلحقه باللازم لجريه مجراه لفظا، ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن هذا جائز وذاك واجب، فإن الحقه به وكان ممن يرى التفاوت في مراتب المد اللازم كابن مهران وصاحب التجريد أخذ له فيه بمرتبته في اللازم وهو الدنيا يعني القصوى قولا واحدا، وإن كان ممن لا يرى التفاوت فيه كالهذلي أخذ له بالعليا، إذ لا فرق بينه وبين غيره في ذلك. ولذلك نص الهذلي في الإدغام على المد فقط ولم يلحقه باللازم، بل أجراه مجرى الوقف، والحكم فيه ما تقدم، والله أعلم. والأوجه في ذلك أوجه اختيار لا أوجه اختلاف، فبأي وجه قرأ أجزأ. إذن القاعدة الخلاصة أن هذه كلها هي إنما هي أوجه اختيار. قلت أي ابن الجزري والاختيار هو الأول أخذا بالمشهور وعملا بما عليه الجمهور وطردا للقياس وموافقة لأكثر الناس. فإن قلت لما ثبت حرف المد من الصلة وغيرها مع لقائه الساكن المدغم في تاءات البز وغيره حتى احتيج في ذلك إلى زيادة المد لالتقاء الساكنين، وهلا حذف حرف المد أو حذف حرف المد على الأصل كما حذف في نحو ومنهم الذين، لأنه ما يقال ومنهم الذين ويعلمه الله ولا الذين. فالجواب أن الإدغام في ذلك طارئ على حرف المد فلم يحذف لأجله، فهو مثل إدغام دابة والصاخة، فلم يحذف حرف المد خوفا من الإجحاف باجتماع إدغام طارئ وحذف. أما إدغام اللام في الذين والدار ونحوه فأصل لازم وليس بطارئ على حرف المد، فإنه كذلك أبدا كان قبله حرف مد أو لم يكن، فحذف حرف المد للساكن طردا للقاعدة. فلم يقرأ أو لم يقرأ ومنهم الذين أو فلم يقرأ ومنهم الذين كما لم يثبت حرف المد في نحو قالوا اطيرنا وادخل النار. ولا هذا أشار الداني حيث قال في جامع البيان: وإذا وقع قبل التاء المشددة حرف مد ولين ألف أو واو نحو لا تيمم وعنه تلهى وشبههما أثبت في اللفظ لكون التشديد عارضا فلم يعتد به في حذفه، وزيد في تمكينه ليتميز بذلك الساكنان أحدهما من الآخر فلا يلتقيان. وكذلك الحكم في 12 في قراءة من سكن العين وهو أبو جعفر نص أيضا على ذلك في الجامع. فصل: وأما ما وقع فيه حرف المد بعد الهمز نحو ما مثلنا به أولا، فإن لورش من طريق الأزرق مذهبا اختص به، سواء أكانت الهمزة في ذلك ثابتة عنده أو مغيرة في مذهبه. فالثابتة نحو آمنوا نأى سوآتهما وإيتاء لإيلاف دعاء المستهزئين النبيين وآتوا يؤوسا ويؤوسا والنبيؤون. والمغيرة له إما أن تكون بين وهو آمنتم في الأعراف والشعراء وآلهتنا جاء آل لوط جاء آل فرعون، أو بالبدل وهو هؤلاء يالها من السماء يايا، أو بالنقل نحو الآخرة ألانا الإيمان ألولا مناما بن يادم ألفوا آباءهم قلي وربي قد أوتيت وشبه ذلك. فإن ورشا من طريق الأزرق مد ذلك كله على اختلاف بين أهل الأداء في ذلك، فروى المد في جميع الباب أبو عبد الله بن سفيان صاحب الهادي وأبو محمد مكي صاحب التبصرة وأبو عبد الله بن شريح صاحب الكافي وأبو العباس المهدوي صاحب الهداية وأبو الطاهر بن خلف صاحب العنوان وأبو القاسم الهذلي طبعا صاحب الكامل وأبو الفضل الخزاعي وأبو الحسن الحصري وأبو القاسم بن الفحام صاحب التجريد وأبو الحسن بن بليمة صاحب التلخيص وأبو علي الأهوازي وأبو عمرو الداني من قراءته على أبي الفتح وخلف بن خاقان وغيرهم من سائر المصريين والمغاربة زيادة المد، يعني روى المد زيادة المد في ذلك كله. ثم اختلفوا في قدر هذه الزيادة، فذهب الهذلي فيما رواه عن شيخ أبي عمرو إسماعيل بن راشد الحداد إلى الإشباع المفرد كما هو مذهبه عنه في المد المنفصل كما تقدم. قال: وهو قول محمد بن سفيان القروي وأبي الحسين يعني الخبازي عن أبي محمد المصري يعني عبد الرحمن بن يوسف أحد أصحاب ابن هلال. وذهب جمهور من ذكرنا إلى أنه الإشباع من غير إفراط، وسووا بينه وبين ما تقدم على الهمزة وهو أيضا ظاهر عبارة التبصرة والتجريد. وذهب الداني والأهوازي وابن بليمة وابو علي الهراس فيما رواه عن أبي عدي إلى التوسط وهو اختيار أبي علي الحسن ابن بليمة. وذكر أبو شامة أن مكيا ذكر كل من الإشباع والتوسط، وذكر السخاوي عنه الإشباع فقط. قلت أي ابن الجزري وقفت له على مؤلف انتصر فيه للمد في ذلك ورد على من رده أحسن في ذلك وبالغ فيه، وعبارته في التبصرة تحتمل الوجهين جميعا، وبالإشباع قرأت من طريقه. وهو اختيار أبي علي الحسن بن بليمة. هو طبعا كان هناك تعليق قديم، قول ابن مؤلف إن اختيار ابن بليمة التوسط يخالف نص عبارة ابن بليمة نفسه، إذ قال: وأما همزة آمن الرسول وآمنهم الخوف على قراءة نافع، فإن بعض شيوخنا يشيرون بمدة يسيرة وبعضهم يمنعون، والقصر والله أعلم أصوب لعلة الفرق بين الخبر والاستخبار تلخيص العبارات. طبعا هذا الكلام أو هذا التعليق كتبته قديما يمكن قبل 22 سنة، لكن لاحظنا أن الإمام ابن الجزري يقول وهو اختيار أبي علي الحسن بن المديمة ولم يذكر التلخيص، ولم يذكر التلخيص، فربما يعني وصله بطريق الأداء. لكن لو كان الشيخ ابن الجزري قال إنه اختيار أبي علي الحسن بن المديمة في التلخيص لاعتبر، أو لنقول إن اختلاف النسخ التلخيص التي وصلت لابن الجزري، لكن هنا لا شك أنه وهو اختيار أبي علي الحسن بن المديمة الأقوى أنه وصل إلى ابن الجزري أداء ولم يذكره ابن المديمة في كتابه. أبو علي الهراس هذا اللي هو حق الواسطي أبو نعم هو أبو علي غلام الهراس، طبعا الدكتور أيمن أضاف كلمة غلام وهي ليست موجودة في جميع النسخ، ومثل هذا يعني مستعمل، هو كنيته أبو علي هو غلام الهراس، شهرته غلام الهراس، لكن إذا قال أبو علي الهراس ربما حتى يميز بينه وبين أبو علي الأهوازي كمثال، يعني لا أعتبره خطأ لأنه يعني مستخدم ومستعمل والله أعلم، لكن ليست لا حسب النسخ الموجودة في النشر التي وقفت عليها لا توجد كلمة غلام. قلت أي ابن الجزري عفوا وذهب، قال ابن الجزري رحمه الله وذهب إلى القصر فيه أي في البدل في مد البدل أبو الحسن طاهر بن غلبون ورد في تذكرته على من روى المد وأخذ به وغلط أصحابه. نعم الذي نص عليه أبو شامة أن مكيا نص على المد ولم يذكر أبو شامة التوسط. نعم وذكر أبو شامة أن مكيا ذكر كل من الإشباع والتوسط. بعد الرجوع إلى إبراز المعاني وجدنا أن أبو شامة نص على أن مكي نص على المد، يعني التوسط لم يذكره أبو شامة والله أعلم. فلا يمكن وذكر أبو شامة أن مكيا ذكر كل احتمال اختلاف النسخ أيضا لا أدري أو سهو من الشيخ ابن الجزري، كل الاحتمالات في مثل هذه واردة والله أعلم. وذهب إلى القصر فيه أبو الحسن طاهر بن غلبون ورد في تذكرته على من روى المد وأخذ به وغلط أصحابه، وبذلك قرأ الداني عليه وذكره أيضا ابن مليمة في تلخيصه، وهو اختيار الشاطبي حسب ما نقله أبو شامة عن أبو الحسن السخاوي عنه. قال أبو شامة وما قال به ابن غلبون هو الحق انتهى. طبعا هذه الرسالة التي أشار إليها طبعت قديما يعني اللي هي رسالة مكي في مد في البدل تمكين المد في آتا أيوة يا نعمة مع الأسف طبعت سنة 1404 وكانت عندي لكن الآن يعني لا توجد عندي، ولهذا ما أنا الحمد لله أنها إني وقفت عليها واقتنيتها ووثقت منها بعض ما ذكره الشيخ، وهو اختيار مكي صح؟ نعم وهو اختيار مكي فيما حكاه عنه أبو عبد الله الفاسي، وفيه نظر وقد اختاره أبو إسحاق الجعبري، وأثبت الثلاثة أي القصر والإشباع والتوسط أبو القاسم الصفراوي في إعلانه والشاطبي في قصيدته وضعف المد الطويلة، ولهذا قال وقد يروى لورش مطولة وقد. والحق في ذلك أنه قد شاع وذاع وتلقته الأمة بالقبول فلا وجه لرده وإن كان غيره أولى منه. طيب لو قلنا إن كلام الإمام الشاطبي وقد يروى لورش مطولة على أن قد هنا ليست للتقليل فينسجم معه كلام الشيخ ابن الجزري، لأن الشيخ ابن الجزري يقول وضعف المد الطويل، كأن الإمام ابن الجزري رحمة الله عليه فهم أن قد هي للتقليل أو للتضعيف، وقد يروى لورش في كلام الشاطبي وما بعد همز ثابت ومغير فقصر وقد يروى لورش مطولا، كأن الإمام ابن الجزري فهم أن كلمة قد في بيت الشاطبي أنها للتضعيف، فلهذا قال وضعف المد الطويلة. لكن طيب لو قلنا إن طبعا قد من معانيها صحيح أن المعنى الأصلي لها هو هذا، لكنها قد تأتي أيضا لغير التضعيف. لو فسرنا كلام الإمام الشاطبي على أن قد ليست للتضعيف، يكون هو من الجزر متفقين على أن، والحق في ذلك أنه قد شاع وذاع وتلقته الأمة بالقبول. يعني ربما نستطيع أن نجمع بين كلام الشيخ ابن الشاطبي وكلام الشيخ ابن الجزري إذا اعتبرنا أن قد ليست للتضعيف، لكن لا شك أن فهم الإمام ابن الجزري أولى من فهمنا. والحق في ذلك أي في المد البدل أنه قد شاع وذاع وتلقته الأمة بالقبول، فلا وجه لرده وإن كان غيره أولى منه، والله أعلم. وقد اتفق أصحاب المد في هذا الباب عن ورش على استثناء كلمة واحدة وأصلين مضطردين. فالكلمة يؤاخذ حيث وقعت، كيف وقعت، نحو لا يؤاخذكم الله، لا تؤاخذنا، ولو يؤاخذ الله، ونص على استثنائها المهدوي وابن سفيان ومكي وابن شريح وكل من صرح بمد المغير بالبدل. وكون صاحب التيسير لم يذكره في التيسير فإنه اكتفى بذكره في غيره، وكأن الشاطبي رحمه الله ظن بكونه لم يذكره في التيسير أنه داخل في الممدود لورش بمقتضى الإطلاق، فقال وبعضهم يؤاخذكم، أي وبعض رواة المد قصر يؤاخذ. وليس كذلك، فإن رواة المد مجمعون على استثناء يؤاخذ، فلا خلاف في قصره. ما شاء الله، استدراكات ابن الجزري على الشاطبي ماجستير، خلصت ولا لسه ولا تو مبتدئ؟ كويس، إذن كويس. النشر حقيقة يعني يحتاج كثير، يعني يحتاج رسائل ماجستير، طبعا دكتوراه صعبة، لكن يعني فيه مواضع موضوعات يعني تستحق أن يكون بحث ماجستير أو بحوث ترقية، لا شك في ذلك. الله يوفقنا وإياه يا رب. الشريد ابن غازي الباحث يعني في مكة. ما طيب عنا ايش كانت؟ ايوه حلو. عند باسم الشريف، هو اللي ناقل. اذا خلاص الليله نتواصل ان شاء الله مع باسم، واذا كان يسمعنا الان يكفي باذن الله. يعني والطالب انتهى منها؟ اوه ما شاء الله ما شاء الله. طيب اذا هذه معلومتين. ايش اسم الرساله؟ إلا كان طلعت رسالة صغيرة. أيوة طلعت عليه، أعتقد أنه أيوة كان طلعت عليه بس ناسي. برضو الشيخ الدكتور باسم ما طيب. قال الداني في إجازه، يعني إجاز البيان، أجمع أهل الأداء على ترك زيادة التمكين للألف، على زيادة التمكين للألف في قوله لا يؤاخذكم، لا تؤاخذنا، طبعا هو ولو يؤاخذ تؤاخذنا، حيث وقع. قال وكأن ذلك عندهم من واخذت غير مهموز. وقال في المفردات وكلهم لم يزد في تمكين الألف في قوله تعالى لا يؤاخذكم وبابه، وكذلك استثناها في جامع البيان ولم يحكي فيه خلافا. إجاز البيان، إجاز البيان الدكتور أستاذنا الله يذكره بخير ويطول عمره ويحفظه الدكتور غانم قدور الحمد طبع قبل الفترة، يعني يقول يعني تحصل على جزء من إجاز البيان وطبعه مطبوع. ها أيوة نعم المخطوط غير كامل، ولكن بس لا أدري أن هناك نسخة كاملة، يعني حتى الإخوان في المغرب، في المغرب عندهم نسخة كاملة. أي ما حسب علمي لا أعرف أن هناك نسخة كاملة من إجازة البيان. أعتقد ما أدري والله ناسي والله. نافع عموما ورش قالوا لا أدري. وكلهم لم يزد في تمكين الألف في قوله لا يؤاخذكم وبابه، وكذلك استثناها في جامع البيان ولم يحكي فيه خلافا. قلت لم أجد ما ذكره المؤلف في المفردات للداني، لأنه قال وفي المفردات وكلهم لم يزد، يعني هذا النص لم يجده في المفردات، فمن وجده يتحفنا به. وقال الأستاذ أبو عبد الله بن القصاع وأجمعوا على ترك الزيادة للألف في يؤاخذ حيث وقع، نص على ذلك الداني ومكي وابن سفيان بن شريح. قلت وعدم استثنائه في التيسير إما لكونه من واخذ كما ذكره في الإيجاز فهو غير ممدود، أو من أجل لزوم البدل له فهو كلزوم النقل في ترى فلا حاجة إلى استثنائه، واعتمد على نصوصه في غير التيسير والله أعلم. طبعا هنا في نقاش عند الجعبري في قوله وبعضهم يؤاخذكم، أعتقد الجعبري كأنه ناسي والله، كأنه يعني يميل إلى مخالفة الإمام الداني في هذه، ويقول أن وقوله وبعضهم ليس بعض الرواة وإنما بعض نقلة القراءات، يعني خلاص ها نعم وافق ظاهر الشاطبية. ولا والله أعلم أنه كلام ابن يعني كلام الشاطبي إذا وجد من رواية أخرى غير طريق الداني فهذا معناته أنه الشاطبي قرأ بها. أيوة أيوة نعم ولا أيوة ما هذا كلام زمان. إذن تصانيف كلام الداني هذا إذن يكون التعليق الفهرس اللي حققه، النسخة اللي كنت أعتمد عليها هي النسخة التي حققها الدكتور غانم. نعم فربما تكون هي اللي حققها الشيخ لا أدري. أيوة مؤلفات الشيخ. أيوة إذن هي إجازة البيان غالب أنها في ورش، يعني ليس في قالوا. نعم نعم نعم ها ابن عثمان ممكن. نعم فيعني يعني أنا لا أدري لماذا لم أسجل كلام الشيخ مكي، عفوا كلام الشيخ الجعبري، لكن يرجع إليه، يعني يستحسن الرجوع إليه في شرحه عند هذه الكلمة وبعضهم يؤاخذكم، فكأنه ها لا نعم نعم لأن يستدرك فيها وأحيانا يخالف أيضا يخالف ويخالف أبو شامة الجعبري مدرسة لوحده، يعني الجعبري لوحده مدرسة، يعني لو عددنا مدارس القراءات نستطيع أن نقول الداني مدرسة الشاطبي مدرسة، والله أعلم هذا رأي خاص قد لا يعجب كثير من الناس في المشرق العربي، يعني لولا الله ثم الشيخ الإمام الشاطبي لما قامت للإمام الداني مدرسة في المشرق. ومرت معي عبارة لا أدري هل هي للإمام ابن الجزري أو غيره أنه هو الذي شهر التيسير الإمام الشاطبي، فحقيقة يعني أنا أتكلم على المشرق حتى لا يزعلوا علينا المغاربة الذين يسمعون هذا الدرس، فنقول الإمام الداني لوحده مدرسة، الإمام الشاطبي مدرسة، الإمام الجعبري مدرسة، الإمام ابن الجزري مدرسة، هذه المدارس، يعني هذه المدارس التي لها تأثير في زمننا هذا. لو اعتبرنا الأئمة الكبار كل واحد منهم مدرسة، الإمام الهذلي في زمنه مدرسة، لكن الآن ولا شيء. يعني يعني مدرسته اندثرت. الإمام الأهوازي لا شك أنه مدرسة، الإمام أبو الفضل الخزاعي لا شك أنه، يعني هؤلاء أئمة هذا العلم وهذا الفن، لكن يعني تراثهم الأداء، يعني تراثهم في الأداء لم يبقى منه إلا القليل. لكن الإمام الشاطبي والإمام الداني والإمام ابن الجزري أداؤهم لا زال موجودا ومروياتهم لا زالت موجودة. فلو اقتصرنا نقول مدارس الإقراء أو مدارس القراءات هي هذه الثلاثة، وأخرجنا الجعبري بحكم أنه يعني لا يمر على أسانيدنا، ما يعني لا نكون بالغنا، لكن مع ذلك نستطيع أن نقول الإمام الشاطبي والإمام الداني والإمام ابن الجزري هؤلاء هم مدرسة القراءات. الأئمة الآخرون إنما هم زي ما نقول العلوم المساعدة لهذه المدرسة. مهم يقول لك عشان واحد يكون مفسر لابد أن يلم بالعلوم المساعدة. طيب هذا التفسير، هذه المادة التفسيرية عند الإمام الشاطبي والإمام الداني والإمام ابن الجزري، لا أحد يستطيع أن يلم بهذه المدرسة كدراية إلا إذا رجع إلى هذه العلوم المساعدة اللي هي الأئمة هذه الكبار. ترى هذا الكلام جاء عرضا ما يعني من غير تحضير، والله لا أدري قد يكون صوابا وقد يكون، ونرجو أن يكون صوابا. أكيد نحاول إن شاء الله، نحاول أنه ما لا نقول شيء إلا إن شاء الله ربنا يكتب فيه النفع. ربما بعض الباحثين الجادين ربما يأخذ كلمة أو يأخذ إشارة نعم وأما الأصلان المضطردان فأحدهما أن يكون قبل الهمز ساكن صحيح، لا إلا وقفنا هنا أيوة، وهما من كلمة واحدة وهو القرآن والظمآن. ما أدري ليش يعني خلوا الظمآن بداية كلام، صح المفروض كلام متصل، معنى هذا من المجمع. والظمآن ومسؤولا ومذؤوما ومسؤولون، واختلف في علة ذلك، فقيل لأمن الخفاء بعده، وقيل لتوهم النقل، فكأن الهمزة معرضة للحذف. لكن هذه العلة موجودة، ها؟ ها وهما من كلمة واحدة. أيوة ممكن أيوة، بس هذه العلة الثانية لتوهم النقل موجودة، العلة موجودة في قراءة حمزة في الوقف مسؤولة مذومة، فهو توجيه فقط. ولهذا نقول دائما توجيه القراءات لا علاقة له بصحة القراءة. يعني لو صح التوجيه هل تصح القراءة؟ وإذا ما صح التوجيه لا تصح القراءة؟ لا، لا تلازم. وهذا دليل على هذا. وأيضا كلمة رئية ورئيا بإدغامه وعلى قراءة قالون ورية في الوصل، وحمزة يقولون لا يقرأها إلا في الوقف، وفي الإدغام لا يقرأها مخافة أن كذا. طيب هذا الذي خفنا منه لحمزة في الوصل قرأ به قالون في الوصل، فهذا يدل على أنه توجيه القراءات هو للاستئناس، لا لتقوية القراءة من حيث الرواية، وإنما لبيان أسلوبها الذي جاءت به على كلام العرب. ولهذا ما خيف منه في قراءة قد يكون هو المقروء به في قراءة أخرى، والله أعلم. قلت أي ابن الجزري، وظهر لي في علة ذلك أنه لما كانت الهمزة فيه محذوفة رسما ترك زيادة المد فيه تنبيها على ذلك، وهذه هي العلة الصحيحة في استثناء إسرائيل عندما استثناها، والله أعلم. فلو كان الساكن قبل الهمزة حرف مد أو حرف لين كما تقدم في مثلنا، فهم عنه فيه على أصولهم، فهم أي الرواة عنه أي عن ورش فيه أي في هذا على أصولهم المذكورة. وانفرد صاحب الكافي فلم يمد الواو بعد الهمزة في الموؤودة، فخالف سائر أهل الأداء الراوين مد هذا الباب عن الأزرق. حقيقة يعني كتب هنا تعليق طويل نقرأه ونعلق عليه، ليس عند قول الناظم عند قول ابن الجزري وانفرد صاحب الكافي إلى عن الأزرق. قلت قديما ليس في الكافي المطبوع ما يدل على ما ذكره عنه المؤلف من أنه لم يمد الواو بعد الهمزة، بل كلامه أي الكافي هو في الواو التي قبل الهمزة. قال: وإذا فتح ما قبل الواو والياء الساكنين وجاء بعدهما همزة في كلمة واحدة فورش وحده يمدها مدا وسطا نحو شيء، إلى أن قال: وقد قرأت له أيضا بإشباع المد في ذلك كله، وخالف أصله في موئلا والموؤودة وسوآتهما وسوآتكم فلم يمدهن، وقرأ الباقون ذلك كله بغير مد. قال المالقي: نص الإمام ابن شريح على الزيادة في ألف سوآت فبقي الموؤودة غير مستثنى، فالظاهر أنه بغير زيادة عنده مثل مرؤوما، والله أعلم. ثم انتهى كلام المالقي. قلت: ثم وجدت ابن سفيان النص على عدم مد الموؤودة، فقال: وخالف ورش أصله في موئلا وسوآتهما والموؤودة فلم يمد. فلعل في عبارة المؤلف سهوا أو سبق قلم من الهادي إلى الكافي، هذا إن صح أن عبارة الهادي تشمل الواو التي بعد الهمزة وليس التي قبلها. ويعني سبحان الله، يعني في ليلة الأربعاء 23/10/1440، يعني في الشهر الماضي، يعني قبل أسبوعين تقريبا، كان هناك مذاكرة مع حبيبنا وصديقنا رضوان البكري الذي هو الآن يشتغل على كتاب المفردات في النشر، أيوة، دكتوراه، وهو يعني أحسبه من الصالحين وأحسبه يعني باحث جاد ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظه ويكثر من أمثاله. فعلقت عنه بأن الموؤودة داخل في الحكم وليست من حروف مد ولين بل حروف عام، ولهذا يعني الشيخ بحث هذه المسألة، وحتى وقال وأخبر يعني أخبرني بأن يقول استغرب أني أنا والشيخ أيمن حفظه الله اتفقنا على أن الكلمة هذه ليست في الكافي، لكن نعم ليست في الكافي المطبوع، نعم نعم، لكن الشيخ رضوان يعني خلاصة المذاكرة وخلاصة البحث أنها تؤخذ من كلام الكافي، وأحداش بعد ذلك إلى حتى من باب الرد للمسائل العلمية إلى أصحابها إن شاء الله. ها والله ما طلعت على المسائل، في رسالتين علميتين في أم القرى أعتقد، أم القرى أو في واحدة في مصر أو في السودان، العنوان التي في أم القرى لم أطلع عليها، والكافي لابن شريح أيضا ما طلعت عليه، ما طبعها الدكتور، يمكن ما طبع، موجودة في النت الرسالتين الكافي والعنوان، والعنوان ما أدري، هذا الخطيب اللي حقق الجامع البيان رسالته في الماجستير ما كانت هي، نسيت اسمه. طيب لا في واضح، أيوه، وتصحيح، ورسالة الدكتور موجودة الكافي، يعني لو واحد نزلها في النت موجودة، كويس خلاص. طيب، والثاني أن تكون الألف بعد الهمزة مبدلة من التنوين في الوقف نحو دعاء ونداء هزؤ ملجأ، لأنها غير لازمة فكان ثبوتها عارضا، وهذا أيضا مما لا خلاف فيه. وألف التنوين أعني المبدلة لدى الوقوف لا تمد له، ابن بري، يعني هذا إجماع. ثم اختلف هواة المد عن ورش في ثلاث كلم وأصل مضطرد، ما نطول عليكم إن شاء الله، شوف بس شوف مكان كذا لاقي بس صفحتين يعني نهاية الفصل هذا إن شاء الله. فالأولى من الكلم إسرائيل حيث وقعت، نص على استثنائها أبو عمرو الداني وأصحابه، وتبعه على ذلك الشاطبي فلم يحك فيه خلافا، ووجه بطول الكلمة وكثرة دورها وثقلها بالعجمة، مع أنها أكثر ما تجيء مع كلمة بني، فتجتمع ثلاث مدات، فاستثنى مد الياء تخفيفا، ونص على مدها ابن سفيان وأبو الطاهر بن خلف وابن شريح، وهو ظاهر عبارة مكي والأهوازي والخزاعي وأبو القاسم بن الفحام وأبو الحسن الحصري، لأنهم لم يستثنوها. الثانية آل آنا آلانا المستفهم بها في حرف يونس آلانا وقد كنتم به تستعجلون آلانا وقد عصيت قبله. ترى أنا ما أعرف ابن الجزري هل يذكر الكلمة هذه القرآنية كلها أم أنه يذكر الكلمة آلانا فقط، فلا أدري. أعني المد بعد اللام، فنص على استثنائها ابن سفيان والمهدي وابن شريح، ولم يستثنها مكي في كتبه ولا الداني في تيسيره، واستثناها في الجامع، ونص في غيرها في غيرهما بخلاف فيها، فقال في الإجازة والمفردات إن بعض الرواة لم يزد في تمكينها وأجرى الخلاف فيها الشاطبي. طبعا أيضا هذا النص في المفردات لم أجده، فربما ابن الجزري ينقل عن المالقي لا أدري. الثالثة عادا الأولى لم يستثنها صاحب التيسير فيه واستثناها في جامعه، ونص على الخلاف في غيرهما كحرفي آلان في يونس، ونص على استثنائها مكي وابن سفيان والمهدوي وابن شريح. وأما صاحب العنوان وصاحب الكامل والهوازي وأبو معشر وابن بليمة فلم يذكروا آل آن وعادا الأولى، بل ولا نصوا على الهمز المغير في هذا الباب، ولا تعرضوا له بمثال ولا غيره، وإنما ذكروا الهمز المحقق ومثلوا به. نعم الشيخ. وعادا الأولى هي مفروضة الأولى، بس والكلام كله في الأولى. ماشي. طبعا طيب خلينا منخلص. ولا شك أن ذلك يحتمل شيئين، أحدهما أو أحدهما أن يكون ممدونا على القاعدة الآتية آخر الباب لدخوله في الأصل الذي ذكروه، إذ تخفيف الهمز بالتليين أو البدل أو النقل عارض، والعارض لا يعتد به على ما سيأتي في القاعدة. والاحتمال الثاني أن يكون غير ممدود لعدم وجود همز محقق في اللفظ، والاحتمالان معمول بهما عندهم كما تمهد في القاعدة الآتية، غير أن الاحتمال الثاني عندي أقوى في مذهب هؤلاء من حيث إنهم لم يذكروه ولم يمثلوا بشيء منه ولا استثنوا منه شيئا حتى ولا مما أجمع على استثنائه، وكثير منهم ذكر القصر فيما أجمع على مده من المتصل إذا وقع قبل الهمزة المغيرة فهذا أولى. وأما صاحب التجريد، وهذا النص نحتاجه هناك، وأما صاحب التجريد فإنه نص على المد في المغير بالنقل في آخر باب النقل فقال: وكان ورش إذا نقل حركة الهمزة التي بعدها حرف مد إلى الساكن قبلها أبقى المد على حاله قبل النقل، انتهى. وقياس ذلك المغير بغير النقل بل هو أحرى والله أعلم. وكذلك الداني في التيسير وفي سائر كتبه لم ينص إلا على المغير بنقل أو بدل، فقال: سواء كانت محققة أي الهمزة أو ألقي حركتها على ساكن قبلها أو أبدلت، ثم مثل بالنوعين ولم ينص على المسهل بين بين ولا مثل به ولا تعرض إليه. فيحتمل أن يكون تركه ذكر هذا النوع لأنه لا يرى زيادة التمكين فيه، إذ لو جازت زيادة تمكينه لكان كالجمع بين أربع ألفات وهي الهمزة المحققة والمسهلة بين بين والألف المبدلة، فلو مدها لكانت كأنها ألفان فيجتمع أربع ألفات، وبهذا علل ترك إدخال الألف بين الهمزتين في ذلك، أو علل ترك إدخال الألف بين الهمزتين في ذلك، لا والله علل ترك إدخال الألف بين الهمزتين في ذلك كما سيأتي في موضعه. فإن قيل لو كان كذلك لذكره مع المستثنيات، فيمكن أن يجاب بأن ذلك غير لازم، لأنه إنما استثنى ما هو من جنس ما قدر، وذلك أنه لما نص على التمكين بعد الهمزة المحققة والمغيرة بالنقل أو بالبدل خاصة، ثم استثنى مما بعد الهمزة المحققة، فهذا استثناء من الجنس. فلو نص على استثناء ما بعد الهمزة المغيرة بين بين لكان استثناء من غير الجنس فلم يلزم ذلك. هذا كلام منطقي فيه رائحة أسلوب الجعبري. واستثناء ما بعد الهمزة المشتلبة للابتداء استثناء من الجنس، لأنها حينئذ محققة، في بعض النسخ مخففة. وكذلك من علمناه، وينبه على أن هذا السؤال والجواب عنه موجود بنصه في الدر النثير. نعم هذا كلام الدر النثير. وكذلك من علمناه من صاحب الهداية والكافي والتبصرة وغيرهم لم يمثلوا بشيء من هذا النوع، إلا أن إطلاقهم التسهيل قد يرجح إدخال نوع بين بين وإن لم يمثلوا به. طبعا هذا السؤال وهذا الجواب فإن قيل والجواب هذا كلام الدر النثير الإمام المالقي رحمة الله عليه. وبالجملة فلا أعلم أحدا من متقدمي أئمتنا نص فيه بشيء. نعم عبارة الشاطبي صريحة بدخوله، ولذلك مثل به شراح كلامه وهو الذي صح أداء وبه يؤخذ، على أني لا أمنع إجراء الخلاف في الأنواع الثلاثة عملا بظواهر عبارات من لم يذكرها وهو القياس. إذا ما هي الأنواع الثلاثة اللي هي إسرائيل وآذان وعدن الأولى؟ نعم. ويهمنا عدن الأولى لأن فيها كلام بعد شوية حياتي. تنبيه: إجراء الوجهين من المد وضده في المغير بالنقل إنما يتأتى حالة الوصل، أما حالة الابتداء إذا وقع بعد لام التعريف فإن لم يعتد بالعارض في الوجهان نحو الآخرة بليمان الأولى جاريان، وإن اعتد بالعارض فالقصر، يعني لو بدأ الآخرة لولا ليمان لقوة الاعتداد في ذلك ولعدم تصادم الأصلين، نص على ذلك أهل التحقيق من أئمتنا. قال مكي في الكشف: إن ورشا لا يمد الأولى وإن كان من مذهبه مد حرف المد بعد الهمز المغير، لأن هذا وإن كان همزا مغيرا إلا أنه قد اعتد بحركة اللام فكأن لا همزة في الكلمة فلا مد، انتهى. طبعا الكلام هذا كلام مكي. أولا لاحظ أن الإمام ابن الجزري جعل الكلام على كلمة الأولى، الكلام على كلمة الأولى وعاد الأولى بإدغام لامه. طبعا ورش يقرأ عاد الأولى، طيب لو بدأ بلولا الأولى التي مع عادا، بالرجوع إلى كتاب الكشف لاحظ أن هذا المذهب الذي يقوله ابن الجزري أن قال مكي في الكشف أن ورشا لا يمد الأولى، ليس المقصود كلمة الأولى في كل القرآن، الكلام على كلمة الأولى التي مع عادا التي هي في موضع النجم. ومع الأسف ما نقلت النص، وإن كنت أشرت إلى أنه يجب نقل نص كلام مكي، لأن مكي يفرق بين الابتداء بكلمة الأولى في عادا التي في النجم وبين غيرها من غير سورة النجم. فكلمة الأولى في سورة النجم يرى فيها القصر فقط، يعني لو بدأ بها يبدأ بالقصر لولا، يعني ما يقول لو، يعني لا يوصف ولا يشبع. وإن شاء الله لو تذكرت الحصة القادمة آتيكم بالنص، لكن أنا أذكر خلاصة كلام مكي أو ما فهمته من كلام مكي وبعضه بصريح العبارة، يعني لأنه حتى هو سأل في مكي في الكشف، يعني في الكشف هو سأل هذا السؤال، يعني قال، يعني معنى سؤاله قال: ما الفرق أو لماذا ورش لا يمد لولا مع عادا لو بدأ بها وهو يمد لولا في غيرها؟ وهذا نص صريح على أنه يقول بالفرق بين لولا في النجم وبين لولا في غيرها. لكن كلام الإمام ابن الجزري هنا يفهم منه، أو على الأقل العبد الضعيف فهم منه، أنه الأولى بكل المواضع، يعني لو وللآخرة خير لك من الأولى، لو بدأت بكلمة الأولى على وجه الاعتداد بالعارض اللي هو لولا، هذا الوجه الذي ابتدأت به، لا يجوز لك التوسط والإشباع، تمام. لكن كلام مكي هو على كلمة الأولى التي في النجم، هذا خلاصة كلام مكي. أيضا لما رجعت إلى الجعبري يعني وجدت أنه في كلمة الأولى التي في سورة النجم طبعا فيها وجهان، الأولى ولولا، ونص على في هذه الكلمة الأولى نص على أن فيها الثلاثة أوجه مع ما تترتب عليه من ذوات مع الإمالة. لكن بعض المتأخرين أو بعض أهل التحريرات المتأخرين حسب ما سمعت أنهم يجيزون القصر مع الفتح لولا، الله أعلم. الذي فهمته طبعا هو ليس هناك رواية في هذه المسألة، ليست هناك رواية، يعني ليست هناك رواية عند مكي وليس هناك رواية عند ابن الجزري فضلا عن غيرهما، يعني ابن الجزري لم يروي لنا أنه قرأ على شيخ من شيوخه بهذه الأوجه في حالة الابتداء، وإنما هذه الأوجه التي قال بها إنما هي من باب الاجتهاد. طيب، ولهذا لا نعرف أو لا يعني أهل التحريرات يعني بنوا عليها أنهم لا يجوز إلا وجه واحد وهو القصر، وهذا يخالف ما ذكره الإمام الجعبري رحمة الله عليه. لكن لخص هذا الخلاصة إنه كلمة الأولى التي مع عادا إذا بدأ بها لورش بكلمة الأولى الافتداء بها يختلف عن الأولى في غير النجم. هذه الخلاصة التي خرجنا إليها من بحث هذه المسألة. هو الكشف ليس كتاب رواية، الكشف كتاب دراية، وهذا يدل على أنه لم يرويها. هذا توجيه يعني. فهو قال وإن قيل، طيب، فكتاب الكشف يعني كتب التوجيه لا تؤخذ منها القراءة. نعم، والله أعلم. والخلاصة كأن الإمام ابن الجزري يعني كأنه يعني اختار مذهب مكي في هذه الكلمة، لكن الذي يعني كل هذا كله أردت التنبيه على أنه كلمة الأولى ليس مثل الإمام، أو كلمة الأولى المقصودة هنا هي كلمة الأولى التي مع عادن، لأن هي التي في البحث. الخلاف هو في كلمة عادن الأولى. الشيخ ما يقول ثم اختلف رواة المد عن ورش في ثلاث كلم. إذن كلمة الأولى المختلف فيها بين الرواة هي التي في سورة النجم فقط، أما الأولى في غير سورة النجم لا تدخل في هذا الكلام أو لا تدخل في هذا المبحث، والله أعلم. طيب، باقي الصفحة نكملها. وأما الأصل المضطرد فيه الخلاف فهو حرف المد إذا وقع بعد همزة الوصل حالة الابتداء نحو إيتي بقرآن، إيتوني، تمنى، إذن لي، فنص على استثنائه وترك الزيادة في مده أبو عمرو الداني في جميع كتبه، وأبو معشر الطبري والشاطبي وغيرهم، ونص على الوجهين جميعا من المد وتركه ابن سفيان وابن شريح ومكي، وقال في التبصرة وكلا الوجهين حسن وترك المد أقيس. التبصرة عند مكي كتاب رواية، والكشف كتاب دراية، ولم يذكره المهدوي ولا ابن الفحام ولا ابن بليمة ولا صاحب العنوان ولا الأهوازي، فيحتمل مده لدخوله في القاعدة ولا يضر عدم التمثيل به، ويحتمل ترك المد وأن يكون استغنوا عن ذلك بما مثلوه من غيره وهو الأولى. يعني إذن يحتمل ترك المد. طيب، يعني هو الأولى، هل هي عائد على ترك المد، أو هو يحتمل ترك المد وأن يكون استغنوا بذلك بما مثلوه عن غيره؟ واضح أنه الأولى هو ترك المد، لأنه قال ولم يذكره المهدوي ولا صاحب الوجه، فيحتمل مده لدخوله في القاعدة. فوجه المد وجود حرف مد بعد همزة محققة لفظا وإن عرضت ابتداء، ووجه القصر كون همزة الوصل عارضة والابتداء بها عارض، فلم يعتد بالعارض، وهذا هو الأصح والله أعلم. وأما نحو رأى القمر رأى الشمس ترأى الجمعان في الوقف، يعني رأى ورأى وتراءى، فإنهم فيه على أصولهم المذكورة من الإشباع والتوسط والقصر، لأن الألف من نفس الكلمة وذهابها وصلا عارض فلم يعتد به، وهذا من المنصوص عليه. وأما ملة آباء إبراهيم، هلا يمكن قاعد يكتب، الله أعلم، ما أدري. وأما ملة آباء إبراهيم في يوسف فلم يزد من دعائي إلا في حالة الوقف في نوح حالة الوقف، وتقبل دعائي ربنا حالة الوصل، فكذلك هم فيها على أصولهم ومذاهبهم عن ورش، لأن الأصل في حرف المد من الأوليين الإسكان، والفتح فيهما عارض من أجل الهمزة، وكذلك حذف المد في الثالثة عارض حالة الوقف اتباعا للرسم لأنه لا يثبتها، والأصل إثباتها، فجرت فيها مذاهبهم على الأصل ولم يعتد فيها بالعارض، وكان حكمها حكم وكان حكمها حكم من ورائي في الحالتين. وهذا مما لم أجد فيه نصا لأحد، بل قلته قياسا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وكذلك أخذته أداء عن الشيوخ في دعائي في إبراهيم، وينبغي ألا يعمل بخلافه. واضح؟ والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما السبب المعنوي فنذهب إن شاء الله نبدأ به الحصة القادمة إن شاء الله.